أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم، تميم الداري أسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وهو الذي رأى الدجال والدابة أو الجساسة عندما انطلق في البحر مع قومه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، وقالها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والنصيحة من النصح، من نصح العسل، ونصح العسل تصفيته. والنصيحة هي إسداء الخير، أن تقول الخير للناس تريد به منفعتهم، أن تقول الكلمة تريد نفع الناس بها. قالوا: لمن النصيحة تكون؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أهل العلم: النصيحة لله في عبادته وطاعته واجتناب نواهيه والتعرف عليه سبحانه وتعالى، ولرسوله النصح للرسول بمتابعته والبعد عن معصيته صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته ونشر محاسنه ومحبته. قال: والنصح لكتابه، قال: بتعظيم هذا الكتاب وإكرامه وحفظه والعمل بما فيه والدعوة إليه ونشره بين الناس، هذا من النصح لكتابه. وليئمة المسلمين، وهم حكام المسلمين أمراؤهم، النصح لهم بطاعتهم وعدم الخروج عليهم والدعاء لهم في ظهر الغيب، كما قال الإمام أحمد وقبله القاضي فضيل بن عياض، قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في إمام المسلمين، لأن في صلاحه صلاح الأمة. فهذا من النصح لأئمة المسلمين، لعامة المسلمين في التعامل معهم وتنبيههم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من النصح لعامة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وليس القتال لأجل أن يقولوا هذه الكلمة يجبرون عليها أبدا، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، ولكن طالما أنهم قاتلونا على الامتناع عن هذه الكلمة قاتلناهم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وليس القتال لأجل أن ندخل الناس في الإسلام رغما عنهم أو عنوة أبدا. الإسلام ليس بحاجة إلى مرتزقة، ليس بحاجة إلى منافقين ندخلهم الإسلام رغما عنهم أبدا، وإنما القتال يكون للكبراء الذين يمنعون دخول الدين إلى الناس، يمنعون وصول الحق إلى الناس، هؤلاء الذين يقاتلون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة وغيره لما أرسلهم، قال: إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوا فكف عنهم، بس انتهى الأمر. فالقتال ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة. كف عنهم وأمرهم بالهجرة، فإنهم أطاعوك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، وإنهم أبوا ذلك فهم كأعراب المسلمين، ليس لهم في الفيء حق إلا أن والغنيمة إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا عليك عن الإسلام فأمرهم بالجزية، مقابل بقائهم في هذه الأرض التي هي أرض الله التي قال فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تريدون أن تبقوا في أرض الله ولا تريدون عبادته، لا أقل من أن تدفعوا الجزية، فإن دفعوا الجزية كف عنهم، فإن أبوا الجزية قال استعن بالله وقاتلهم. فهذه مراحل علاقتنا مع المشركين. قال: ويقيموا الصلاة وإيتوا الزكاة ففعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذه التي جادل فيها عمر رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنه في حروب الردة، أو لنقل في حروب مانع الزكاة مع المرتدين، لأن الناس انقسموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام: قسم ثبت على الإسلام، وقسم ارتد عن الإسلام وتابع أنبياء آخرين كطليحة والأسود العنسي وسجاح ومسيلمة وأمثالهم، وهناك من ارتد عن الإسلام ولم يتابع نبيا وإنما رجع أعرابيا كما كان، وهناك من منع الزكاة ولكنه لم يرتد عن الإسلام وإنما امتنع من دفع الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه قاتل هؤلاء كلهم. عمر استشكل عليه قتال من منع الزكاة، فقال له: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: وهم قد قالوها. قال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. العناق اللي هي السخلة الصغيرة، سخلة صغيرة، عقال، والعقال هو ما يربط به البعير، عقال ما يعقل به البعير. قال: لو منعوني هذا مع على خسته وقلة ثمنه قاتلهم عليه، كما إذا منعوا الزكاة. فالقصد إذن أنه من منع الزكاة قتل على هذا. وذكر أهل العلم أن الناس يقاتلون إذا منعوا الصلاة، إذا منعوا الزكاة، إذا منعوا الصوم، إذا منعوا الحج، بل قال بعضهم إذا منعوا الأذان. لو قرية من القرى أو بلدة من البلاد امتنعوا قالوا ما نؤذن وكذا، لولي الأمر، ولي أمر المسلمين أن يأمرهم بالأذان، فإن أبوا قاتلهم على هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واختلف في اسمه، والمشهور أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يمني، هو من أهل اليمن، مع طفيل بن عمرو وأبي موسى، كل هؤلاء من أهل اليمن رضي الله عنهم أجمعين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فرق بين المنهي عنه والمأمور به، لأن الاجتناب ما يحتاج يقول ما استطعتم، لأن الاجتناب ترك محض، الاجتناب ترك محض، فما يحتاج ما في واحد يقول ما أقدر ما أترك، الكل يستطيع أن يترك، ترك لا يبذل فيه مجهودا، ترك محض. أما الفعل فهذا الذي يحتاج إلى قدرة. وإذا قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ثم قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. قصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: يا معشر الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني كل سنة لازم الحج؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل لم يسكت، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام نحج؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد على الرجل، يريده أن يسكت لكن لم يسكت. فجاء الثالث فقال: يا رسول الله، أفي كل عام نحج يا رسول الله؟